أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعلمنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وزدنا في سورة النحل في قول الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم يلينون على قدرته تعالى وعلمه، ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، إن الله عليم قدير. يرد إلى حالة الضعف الشديد في أرض لعمره وأدناه، وأخس لاجتماع الهرم وشدة ضعف البدن وذهاب العقل، وكون أكثرهم مكروها ليس كالطفل يحبه أبواه وتنظفه أمه لرابه، ليدل نقص خلقه على أن مراحل وجوده كانت بصنع الخالق العليم القدير. والله خلقكم ثم يتوفاكم. الخلق قلنا بداية الخلق، بداية ما يولد الإنسان، ثم يتوفاكم اللي هي المرحلة العمرية من الولادة إلى الوفاة. لكن في هذه المرحلة العمرية يعني عندنا يكون الرضيع ثم طفل ثم غلام ثم شاب ثم كهل ثم شيخ، هذه الفترات اللي يمر بها الإنسان في حياته من بداية الميلاد إلى وفاته. ومنكم ما يرد إلى أرض للعمر، هناك من يطول به العمر حتى يوصل إلى أرض للعمر أي أسوأه خلاص. الإنسان الآن حتى نرى في بعض الناس ما شاء الله يعطيه الله عمر حتى يرجع إلى أرض للعمر، يعني خلاص ما عاد أحد يطيقه أصلا، حتى أولاده حتى خلاص ما عاد يطيبوه يعني. وفعلا يعني الطفل غير الرجل، الطفل والدته وقومه يعني لان له لذه وكذا، ولما ما عاد له لذه خلاص انتهى عمره الافتراضي يمشي، فيصبح الان في ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، او تجده خلاص يرجع كالطفل في الفهم والعقل ما عاد بس يعني سبحان الله خلايا تموت مع الانسان حتى يوصل الى النهايه. نعم، إن الله عليم قدير، عليم بهذا الشأن. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، جعل لبعضكم من الرزق أكثر مما رزق البعض الآخر لحكمة، فالرزق نعمة وآية، وعلى المفضل أن يشكر، وعلى المفضل عليه أن يشكر على ما رزق ويرضى بقسمة الله تعالى، ويصبر على الإقلال إن كان فقيرا. وهذا فيه رد على من قال بالاشتراكية، وعلى من ادعى أن الله تعالى ساوى بين عباده في الرزق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هناك من الله سبحانه وتعالى كتب له من الرزق ما لا أول ولا آخر له، هناك من قتر يعني من كان محدود رزقه، فعلى هذا أن يشكر، وعلى هذا أن يشكر، على هذا الغني أن يشكر الله على النعمة ويؤدي حقها، وعلى هذا الفقير أن يشكر الله على الابتلاء وأن يصبر حتى ينال بالفضل من الله سبحانه وتعالى والأجر. نعم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. هذا احتجاج على المشركين بأن لا نرضى أن نجعل مماليكنا شركاء لنا في رزقنا، بحيث نصير نحن ومماليكنا سواء في ملكه وولاية التصرف فيه. فالله تعالى العزيز الحكيم لا يرضى أن يجعل لنفسه شركاء في عباده. أفبنعمة الله يجحدون، ينكرون ما هو معلوم حين كفروا وعبدوا غيره، فإن كانوا يقرون بنعمة الله عليهم فكيف لا يشكرون فيعبدونه وحده. الشكر هنا هو العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، لا يشركون معه أحد. فما الذين فضلوا براد رزقهم على الذين على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، يعني هم لا يسووا، لا يريدون أن يكونوا سواء مع مماليكهم، وكذلك الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعبد مع غيره في العبادة، فالعبادة هي لله سبحانه وتعالى وحده. كما أنكم أنتم لا تريدوا أن تكونوا أنتم وعبيدكم وإماءكم سواف الرزق، فكذلك الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكون هو وأحد آخر في العبادة. نعم نعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل للناس من جنسهم أزواجا، للذكر من الإناث وللإناث من الذكور، وجعل لكم من أزواجكم بنين، وهي نعمة، وإذا كانوا أبرارا فالنعمة بهم أعظم، وحفدة هم أبناء الأبناء القائمون على خدمة أجدادهم، ورزقكم من الطيبات، وكون الرزق من الطيبات نعمة عظيمة، فلو لم يكن من الطيبات لكان أكله شاقا ومع ذلك ضروريا، فالحمد لله. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، للذكر من الأنثى ومن الأنثى من الذكر، وجعل لكم من أزواجكم بنين، نعمة الولد، وإذا كانوا أبرارا فالنعمة بهم أعظم، إذا كان عدل الولد صالح فالنعمة كلها، وإذا كان واحد معك عشرة صالحين ومعك واحد حرقة قسما بالله أنه يكرهك بالأولاد كلهم، واحد بس مع الواحد عشرة ولا عشرين صالحين كلهم مع واحد مآذي، خلاص ما زد شاف هذا ولا النعمة هذه مقابلة مع هذا نعم. ورزقكم من الطيب نعم، وحفدة أيضا بنين وحفدة، والحفدة هذولا هم يعني ملغزين، هم أول من يقولوا يا جد، يعني للواحد يدق اللحي الواحد عشان لا يقول يا جد، هم أول من يبدأ بالواحد يقولوا له يكبروه ويخلوا يبدأ يا جد جد جد وراسك جد روح، يعني تجد بعضهم ما شاء الله يعني يبلغهم يقول لا أسمع واحد يقول لي جد ولا واحدة حتى النساء، فلا قال يا جده كأنه يضرب راسه فاس في شغله الأحفاد دولة، الأفضل أنهم يكونوا بعيد شوي. نعم يكون حقيقة يكون من بعض الحفادة الخير كله فيهم، ما هم بالله نضحك يعني، ولا الخير كله يكون في الحفادة حقيقة، وأغلب الأحفاد هم اللي يقوموا بالأب وبالأم يعني بالجد والجدة، هم اللي يخدموهم، هم اللي يمرضوهم، هم اللي يطببوهم، هم اللي يفعلوا لهم كل شيء حقيقة، يعني خاصة إذا كان فيه تواصل في الأسرة، إذا كان الأسرة متواصلة متلاحمة متقاربة، فلا يكون للأحفاد ارتباط شديد جدا جدا. نعم خاصة مع الأب مع الجد ومع الجدة، ويكون لهم خير صدق وفيهم، لكن قلت لكم من ناحية قال واحد منهم يا جد خلاص خرب كل شيء، نعم يخربوا كل شيء. نعم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يعني والرزق من الطيبات، إنه إضافة إلى لو أنه رزق يعني في شيء ما هو طيب وأنت مجبور به أصلا، يعني كان عقوبة في نفس اللحظة، لكن لا هذا لأنك مجبور بالرزق الأكل وكذا وكذا كان من الطيبات، ما هو ما بالله يعني لو كان الصور العظيم للإنسان يأكل خشب أو حجار أو شدة، لكن مع ذلك رزقكم من الطيبات زيادة على الرزق إنه طيب. نعم أفبالباطل يؤمنون كإيمانهم بمن جعلوهم شركاء لله بما جعلوا لهم من رزق الله وبتحريم البحيرة وغيرها وبنعمة الله هم يكفرون بمعصيته وتكذيب آياته وإيمانهم بالباطل، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا فيرزقهم إياه ولا يستطيعون ملك شيء، هؤلاء الذي تعبدونهم لا يملكون لا يرزقوكم ولا يملكوا لأنفسهم شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، وضرب المثل صياغة وتحصيلة ولعلهم احتجوا لبعض باطلهم، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، فالمثل قوله من يحيي العظام وهي رميم، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فقول تعالى هو الحق ومثلهم جهل وتضليل. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذا المثل يبين ضلال المشركين في جعلهم شركاءهم أندادا لله سبحانه، فأصنامهم كالعبد المملوك العاجز الذي لا يقدر على شيء فلا يعمل ولا تحصل منه أي فائدة، فكيف جعلوا شركاءهم أندادا له جل جلاله مع أنهم يعلمون أنه لا يساوى بين العبد العاجز وبين من هو حر رزقه الله رزقا حلالا فهو ينفق منه سرا وجهرا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، عبد مملوك ولا يقدر على شيء. هذه المشكلة أنه فوق هذا كله أنه عبد ومملوك ولا يقدر أن يعمل شيء. نعم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وآخر ومن رزقناه رزق منا رزقا حسنا. هناك آخر غير ليس بعبد ولا مملوك ولا عاجز الآخر، فهو ينفق منه سرا وجهرا. هذا الآخر ينفق سرا وجهرا في نعم سرا وجهرا. هل يستوون؟ لا يستوون طبعا، الحمد لله بل أكثرهم. فكذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يساوى بهذا الأصنام عاجزة لا تقدر على شيء ولا تملك شيء ولا تملك من نفسها شيء ولا تعمل شيء وتساوى بالله سبحانه وتعالى الذي رزق وخلق وأحيا وأمات. هذا بعيد جدا يعني. نعم. نعم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، هذا مثال آخر في مفردات الراغب، أبكم وهو الذي يولد أخرس انتهى، لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، فهو مع عجزه ثقيل على مولاه. يعني هذا أبكم لا يستفاد منه، هذا مع يعني هذا مرض على المرض، يعني هذا على أبكم. نعم. لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، إما لعجزه وإما لكسله عن تحصيل أي فائدة يتوصل لها بإشارة أو غيرها. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي ذلك العاجز ومن هو كامل في عقله ونطقه وسلوكه فهو لكماله يأمر بالعدل الذي هو ضد الجور والظلم وهو على صراط طريق واضح مستقيم حق لا عوج فيه؟ فكيف يجعل المشركون أصنامهم التي لا تفيدهم شيئا أندادا لله العزيز الحكيم؟ هذا منهم ضلال مبين. وهذا مثل آخر يمثل فيه سواء يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى وعظمته وكيف هذه الأصنام مثلها بهذا الرجلين، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء. ولله غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما فلا تعلمه الملائكة ولا غيرهم من الخلق، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب من لمح البصر في سهولته وسرعته، وأمرها إيجادها. وأو هنا للترديد لا للشك، إن الله على كل شيء قدير. تعليل للسهولة أي عدم المشقة وللقدرة على تحصيل الساعة في مثل لمح البصر أو هو أقرب. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يعني إحنا الآن قلنا في أكثر من أن الإنسان ينتظر 5 سنوات أو 10 سنوات في الخطة التي عنده، أن عنده خطة 5 سنين أو بعد 10 سنوات سأكون قدني كذا، أو ما لن يأتي وسأعمر عمارة أو قصر أو أبني أو كذا. يعني الأمل موجود عند الناس كلهم، ومع ذلك ننسى تماما أن أكبر شيء اللي هي الساعة القيامة، أكبر شيء القيامة لا ننتظرها الآن، ما هو ذا الحين وقت القيامة إحنا في أنفسنا، بينما الواقع أنها عند الله أقرب من لمح البصر. ومع ذلك ما في أحد يتأمل في هذا الشيء ويخشى من الله سبحانه وتعالى. إن قلنا القيامة الكبيرة فهي في عند الله سبحانه وتعالى أقرب من لمح البصر، وإن قلنا القيامة الصغيرة لأن من مات قامت قيامته فالموت أقرب إلينا من حبل الوريد، يعني إضافة إلى ذلك. ومع ذلك سبحان الله، الله سبحانه وتعالى رزق الناس الأمل، ولا يعني لأن قال يولد الإنسان ويولد معه الأمل طول الأمل. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال كان في يده عود أو عصا، وكان يقول هذا الأمل كذا طولا يعني أفقي هذا الأمل. ثم أتى بالعصا وأوجد خط عرضي فقال وهذا الأجل، فيكون الأمل طويل ولكن الأجل اللي هو الموت يأتي في أي لحظة. فإذا كانت القيامة بهذا السهولة عند الله سبحانه وتعالى لأنها أقرب من لمح البصر، فيجب على الإنسان أن يحسب هذا الحساب، أن يخاف الله سبحانه وتعالى، أن يتوقع الموت في أي ثانية وفي أي جزء من أجزاء الثانية، أن يعني يكون مستعد لهذا الشيء. نعم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهذه نعم وهبها لنا تعريضا لنا على شكره ليثيبنا على الشكر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، شفت أمس موضوع عن أسباب ليش المولود يولد وفي المقدمة الرأس يبقى العظم هش، قال لأنها تساعد على الولادة، لأن لو كان عظم ما كان سهل خروجه من رحم أمه بسهولة، لكن لما كان عدم ممكن أنه ينضغط أو كذا أو كذا، يعني سبحان الله العظيم، يعني إن الله سبحانه وتعالى إحنا قلنا لا نتأمل لا نعرف لا نعرف العلم كل يوم هو يعطينا زيادة عما في القرآن، يعطينا زيادة في القرآن، زيادة في تفسير القرآن، زيادة في معاني القرآن، زيادة في ألطاف الله، في معرفة نعم الله، في معرفة آيات الله، في معرفة يعني عظمة الله سبحانه وتعالى. فالعلم مستمر، فالعلم يوميا مستمر، العجز عندنا إحنا، القرآن مليء بكل شيء، ما فرط ما في الكتاب من شيء، لكن العجز عندنا إحنا. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله لأنه خلق الطير على صفة تصلح لذلك إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون لأنهم يتفكرون في آيات الله فيزدادون إيمانا. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، مطلقين في جو السماء، ارتفاع وهبوط على كل أنواع الطيران. لكن عندما الإنسان يتأمل في هذا الطائر سواء الطائر الصغير أو الطائر العظيم ويرى بهذه السهولة كيف أنها يستطيع مجرد أن يحرك هذه الأجنحة، لأنها تتخذ من ترددات الهواء ومن طبقات الهواء ما يتعامل معها بحيث أنها وتأمل. يعني أنا أحيانا أتأمل في الأفلام الحيوانات وخاصة عند مآثات الطيور، تجد عجيب عجيب في أنواع الطيور، كيف هذا يبدأ طيرانه وكيف هذا ينزل وكيف هذا يستقر في جو السماء ما يحرك حتى جناحه، وفيه من لا يستطيع إلا أن يحرك جناحه، وفيه من يقف وقوف يشرب وهو في الهواء يرفرف، يعني شيء عجيب عظمة الله سبحانه وتعالى. بعضها لا يستطيع أن يطير إلا بعد أن يأخذ مجال، لا بد أن يعني يركض سريع حتى ينطلق، والبعض يعني من ما نفس المكان نفس الشيء في الهبوط، تجد البعض منها إذا هبط لا بد أنه يأخذ مجال والبعض ينزل، شيء سبحان الله العظيم، أنواع وأشكال، شيء تشوف عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الخلق لله سبحانه وتعالى في الطيور. تجد بعضها تجده فارس الجناح ولا يحرك شيء، ما بل أنه مجرد يعني مع الترددات الهواء مع في الهواء، يعني له طبيعة معينة، من اللي علمه أن هذا الهواء يكون بهذا الشكل أو كذا أو كذا، من اللي أخبره، من اللي أو هذه قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى. الهام. نعم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، هي الجلود المذبوغة تجعل قبابا وخياما للبدو والمسافرين، تستخفونها يوم ضغنكم ويوم إقامتكم، تنتفعون بخفتها حين تعتبرونها خفيفة لنقلها عند الضعن وهو الانتقال إلى ناحية أخرى ولضربها حيث تقيمون، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، جعل لكم من هذه الثلاث أثاثا كالفراش واللباس والغرائر والحبال وغيرها كثير، ومتاعا إلى حين نفعا محدودا في هذه الدنيا ينتهي بالموت أو غيره. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا تكنوا من المطر كالكهوف والبيوت المنحوتة مثل الجبال المنحوتة في الجبال، وقد يستفاد منها الاحتمام من ضرب الطائرات ونحوها، وجعل لكم سرابيل لباسا من القطن وغيره تقيكم الحرة وسرابيل تقيكم بأسكم، هي ملابس من الحديد كالدروع تصنع لتقييم السلاح في الحروب، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون تعريضا لكم من على أن تسلموا وجوهكم لربكم شكرا على نعمه. والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، واضحة يعني كلها. نعم. تقيكم الحاء وجعل لكم سرابيل اللي لباس من القطن وغيره تقيكم الحر، وسرابيل أخرى تقيكم بأسكم الحديد، لأن الحروب أكثر ما يستخدم فيها الحديد، فكان في الماضي أن الدرع قد هو شيء، والآن نفس الكلام عندما تأتي للدبابة أو تأتي للشيء تجد فيها من الحديد من قوة حتى يتحمل صدمة الصواريخ وكذا وكذا يسلم اللي داخل فيها، فيها مدرعات، فيه دبابات، فيه كذا كذا. اليوم كل شيء قيمته ترتفع حسب قوته وحسب الضمانة للي داخل فيه أنه يبقى فيه. والله سبحانه وتعالى أوجد هذه النعمة، الحديد سرابيل ثقيل، يعني حتى من الحديد ثقيل كنباتكم أي قتالكم وشدتكم كلكم على الآخر، والله جعل لكم نعم. فإن كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فلعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، خلاص أنت بيّنت ووضحت هذه الآيات وهذه العبر وهذه كلها. فإن تولوا ما أنت ملزم إلا أن تذهب نفسك حشرات عليهم أبدا. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، الواضح المبين بما بلغ المبين لما بلغه، بحيث يسمع تماما ويفهم فهما يسمع تماما ويفهم فهما كاملا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقد سمعوا هذا القرآن العظيم وعرفوا أنه معجز خارق لا يأتون بمثله، ثم ينكرون هذه النعمة يقولون ما نزل الله من شيء. وأكثرهم الكافرون لنعم الله بعبادة غيره. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم منهم، وهو يكون النبي على من كان في عصره، في عصره نعم، ورآه فعلم بإيمانه أو كفر أو كفره. وأما بعد وفاة النبي فمن كل أمة خيرهم يشهد على من شاهده وعرف عمله، وخاصة الأئمة أئمة البيت رسول الله سلام الله عليهم. ثم لا يؤذن للذين كفروا فيعتذرون ولا هم يستعتبون، لا يستتابون لأنها لا تقبل منهم توبة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لابد من أن تبقى مسيرة الرسالة. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، لا يمهلون وإنما يحاسبون ويسألون، فإذا انتهى السؤال والحساب وقضي عليهم بالعذاب لم يمهلوا. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، هو دعاؤهم الذي لم يكن ينفعهم وكان عبادة لهم، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي ما كنا شركاء لله كما زعمتم. لبدأ الآن بدأ كل تنازع، لا ما هو تنازع، تبرية، كل واحد يتبرأ من الآخر الآن، إني بريء، إني أرى ما ترون، قال الشيطان. وهذه آلهة عبدوا سواء ملائكة أو من الجن أو من الإنس، أو يعني هذا بافتراض الذي يتكلم، يقول لا ما كنتم إيانا تعبدون، أنتم كنتم في ما لنا علاقة في عبادتكم. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإذا رأى الذين نام وألقوا إلى الله يومئذ السلام، الاستسلام والإنقياد لأمره، وكأنه شيء كانوا يأبون أن يسلموه. فلما رأوا أهوال القيامة ألقوه لشدة الباعث عليه، والله أعلم، يعني تمثيل على كأن كان معهم شيء، فلما رأوا الشدة ورأوا عذاب الله سبحانه وتعالى استسلموا وألقوا هذا الشيء اللي كانوا متمسكين به. وظل عنهم ما كانوا يفترون، ضاع عنهم فلم ينفعهم ولم يدفع عنهم ما كانوا يفترونه من شفاعة شركائهم وغير ذلك من الأماني التي كانوا يقولونها. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله صدوا غيرهم عن دين الله، ومعنى صدهم لهم إغواءهم لهم بأي أسباب الغواية. زدناهم عذابا فوق العذاب، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب الذي استحقوه بكفرهم ومعاصيهم الأخرى بما كانوا يفسدون غيرهم. فالإفساد سبب للعذاب مع السبب الأول، يعني ما كفاها منهم مشركين أو أنهم كفار، بل أيضا صدوا غيرهم، فلذلك تحملوا عقوبتهم وعقوبة إضافية إلى ما أفسدوا على الناس دينهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيد، إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجينا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا غمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين،